الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب

والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون من خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Thank you.